باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. باب التفكر في عظيم مخلوقات الله. التفكر في عظيم مخلوقات الله وفي أهوال الآخرة وفي شأن النفس وتقصيرها وما ينبغي من تفقدها ومحاسبتها وإلزامها بالاستقامة، فهذا امتداد للاستقامة، فلا يكون المؤمن مستقيما حقا حتى أيضا يمتثل ما يتصل بالتفكر في عظيم مخلوقات الله. وأورد هذه الآيات العظيمة، فمن ذلك قول الله تعالى مخاطبا كفار قريش، يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم: قل إنما أعظكم بواحدة. من بعد ما حصل من الجدل والمناظرة والمنازعات، قل إنما أعظكم بواحدة. كانوا يتهمونه عليه الصلاة والسلام، ربما قالوا مجنون، ساحر، كذاب، إلى آخر ما كانوا يريدونه، وهم أول الناس يعلمون كذبهم في ذلك، فهم يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الأمين الكامل الخلق في الجاهلية قبل الإسلام، يعرفون هذا، لكن أخذتهم العزة بالإثم والعند. فالله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أي تنطلقوا وتعملوا وتعملوا فكركم، تتفكرون في حال الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوا عنكم العناد والنزاع والحسد والمشاقة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة، أنتم أول من يدرك هذا، لكن إذا تفكرتم حقا واطرحتم عنكم الحسد والعناد وما يصرفكم عن نتيجة الفكر المجرد السليم. ثم أورد الآية العظيمة من أواخر سورة آل عمران، وهي قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ماذا؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذه الآيات كما ورد في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عن الجميع، في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بات ليلة عند خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، يقول فلما كان من آخر الليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح يده بوجهه وتلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. وفي حديث عائشة لما دخل عليه الصلاة والسلام، دخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، صلاة الصبح، فوجده وجد بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، قال: يا رسول الله كيف تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولقد أنزل علي إن في خلق السماوات والأرض. ثم قال: ويل لمن قرأها فلم يتفكر فيها. انظروا أيها الإخوان، فهذه الآيات العظيمة ينبغي أن نبادر إلى هذه السنة، فإذا قدر للمسلم أن يستيقظ من آخر الليل فعليه أن يبادر وأن يتلو هذه الآيات العظيمة، يتلوها بتدبر وتفكر، لأن هذا هو المقصود. فيمعن النظر فيها فيتفكر في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار. السماوات أمرها وشأنها عظيم، في كبرها وعظمها وما تتضمنه من مخلوقات وأمور لا يكاد يدركها عقل الإنسان مهما كان من العقل. وقد جاء في حديث العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وحديث ابن مسعود، وحديث أبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم، لما سأل عليه الصلاة والسلام: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء، أو بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وهكذا صار يذكر بين كل سماء وأخرى 500 عام، مسيرة 500 عام، إلى أن ذكر ما بين السماء السابعة والعرش والكرسي. ثم هذه 500 عام مسيرة ماذا يا ترى؟ أي مسيرة؟ مسيرة الله أعلم. هل هي مسيرة الإبل؟ هل هي مسيرة الخيل؟ هل هي مسيرة الطير؟ هل هي مسيرة الريح؟ هل هي مسيرة ما يخلقه الله من مخلوقاته التي لا يحصيها ولا يقدرها إلا الله جل جلاله؟ الآن علماء الفلك قانونهم في تقدير الأبعاد السرعة، سرعة الصوت والضوء، السرعة الضوئية، سرعة الضوء. فإذا لو أخذ به على اعتبار أنه مصطلح أهل الفلك ويقدرون ما بين سرعة الشمس أنها كذا بتقدير سرعة الضوء، فيا ترى كم يكون تكون أبعاد هذه السماوات؟ وكذلك عرض كل سماء كما جاء في الحديث الآخر 500 عام. فهو خلق عظيم عجيب يدل لمن تفكر وتدبر على عظم الخالق جل جلاله. ولذلك في الآيات الأخرى الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فرفعها وما يتضمنها وما تتضمنه من مخلوقات لله الله أعلم بها. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وكذلك خلق الأرض الأرض، عجائب لا يدركها إلا من، ولا يدركها أحد، لكن قد يدرك من آياتها ومن عجائبها إما من يتابع ويقرأ ما قام به وعمله الباحثون من الجغرافيين ومن يعتني بالأرض وتكوينها والجيولوجيين ومن يعتنون بها بتكوين الأرض وطبقاتها وما تتضمنه من أشياء عجيبة، أو إنسان هو بنفسه كذلك يعالج هذه الأشياء ويمارس هذا العمل فيقف من عجائب الأرض وخلقها واختلاف وتفاوت طبقاتها ومكوناتها من المعادن المختلفة وبحارها وأنهارها وديانها وجبالها والمحيطات والثلوج والهواء الذي هو يعتبر من أمور عجيبة، لا يزال الإنسان في حيرة منها. أهل العلم التطبيقي، ما يسمى بالعلم التطبيقي، لا يزالون في حيرة من أمور كثيرة تتصل بمخلوقات الله، إن كان في الفلك أو كان في الأرض، وإن كان في عالم البحار أو عالم الأنهار، فلا شك. ولذلك كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا يلفت النظر إلى الآيات ويذكر بها، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ إذا كان الإنسان مطموس على قلبه لا يستفيد، ليس عنده جهاز الاستقبال. والله تعالى يقول كما في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتبه يا أخي، انتبه ألا تصرف، يصرفك الله عن آياته. سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير حق. فالآيات إذن مبثوثة موجودة قائمة، لكن أين القلب الواعي الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويربط بينها وبين قدرة الله وبين عظمة الله ثم بين استحقاقه جل جلاله للعبادة؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فيا أخي تدبر كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذا القرآن للتدبر وللنظر لا لمجرد التلاوة، فالتلاوة مطلوبة والتدبر هو ثمرة التلاوة، والتدبر ينتج العمل، فأنت تتدبر وتعمل، وهذا يبعث فيك العزيمة أن تراجع تفسير كلام الله، فأنت مخاطب بهذا الكلام، هذا الكلام العظيم البليغ الفصيح أنت مخاطب به، أنا وأنت مخاطبون، فكيف يكون عندك خطاب موجه لك أوامر ونواهي وزواجر ولا تبادر إلى النظر في ما يراد منك وما يطلب منك، وتسوف بعدين إن شاء الله؟ فإذن لا بد لنا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وننظر فيه وما يتضمنه من هذا، من هذه الآيات العظيمة الجليلة. ثم تابع هذه الآيات، يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر، وهذا كما قلت كثير في عدة سور في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون، يستخدمون عقولهم فينظرون في هذه الأشياء، آيات أمور تعرض لنا كثيرة لكننا اعتبرناها أمور عادية عادية فلا تلفت أنظارنا. وإلا لو قرأت عنها وتتبعت لوجدت فيها عجائب، وأنها أمور منظمة وليست ارتجالية، فالرياح في هبوبها وفي نشأتها وتحركها تتحرك كما يكتب عن ذلك أهل الاختصاص بنظم عجيبة وترتيب عجيب، فليست هكذا تتحرك كما يبدو للإنسان الساذج تلقائيا، بل بموازين محكمة ودقيقة بأمر الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ثم اختلاف الليل والنهار، هذا التعاقب العجيب الغريب نتيجة طلوع الشمس وغروبها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فاختلاف الليل والنهار آية عظيمة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد نشورا. فهي آية عظيمة، لكننا للأسف ننام على ظلام الليل ونستيقظ على ضوء النهار، وتمر بنا هكذا دواليك من غير أن ننظر وكيف يكون هذا الأمر من طول الليل وقصره وطول النهار وقصره وبرودته وحرارته وما يخرج ويبدو لنا في هذا الليل من آيات الله في الكون. هذه النجوم التي تتفاوت في إضاءتها وفي وقت خروجها كيف تسير وإلى متى تسير وإلى أين تسير ومن متى وإلى متى. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، مثل ما قال في الآية الأخرى لقوم يعقلون، أولو الألباب الذين الألباب العقول، أصحاب العقول الذين يتفكرون ويتدبرون، لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فانظر، هذا التفكر مربوط بالذكر، فأنت لا تتفكر ما لم تكن دائما على ذكر الله سبحانه وتعالى تذكر الله جل جلاله. وانظر هذا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن هو في كل أحواله، الذكر هو منغمس في الذكر، قائم وقاعد وعلى جنب. وبعض أهل التفسير فسروه بهيئات الصلاة، أنه يصلي قائما إذا كان صحيحا وقاعدا إذا كان مريضا وعلى جنب إذا كان في حالة من المرض لا تساعده على أن يصلي ولا قاعدا. لكن الآية أعم من ذلك كما يراه بعضهم يذكرون. ولذلك في حديث عائشة لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنه كان يذكر الله على كل أحواله، يذكر الله على كل أحواله. إذن ينبغي لك دائما أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى في قيامك في صلاتك وفي غير صلاتك في طريقك وأنت تمشي وقاعدا وعلى جنبك وأنت تتهيأ في مضجعك للنوم أو تستيقظ. ولذلك جاء في الحديث أن من تعار من الليل أي استيقظ في أثناء ليله فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفر له ذنبه أو كما ورد. إذن من حين ما يعرض لك في أثناء نومك استيقاظ بدل من التثاؤب والتأوه أو تذكر أمور الدنيا ينبغي أن تفزع إلى الذكر. فهذا الذكر العظيم، الآية الجليل، هذا الدعاء العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتكون ذاكرا لله وأنت على جنبك، فيكتب لك هذا الفضل والمغفرة. وجاء في الحديث فإن قام أو فإن دعا استجيب دعاءه، وفي حديث آخر إن قام وصلى قبلت صلاته واستجيب دعاءه. ثم ذكر من دعاء هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهذا محل الشاهد، يتفكرون، وتفكرهم هذا يقودهم إلى تعظيم الله جل جلاله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فأنت عندما تجيل النظر وتعمل الفكر في خلق السماوات والأرض، إذن يكون حالك كحال هؤلاء المؤمنين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقته عبثا، ما خلقته عبثا حاشا، بل خلقته جل جلالك لأمر عظيم، لتمكين هذا الإنسان، تمكينه من العبادة. إذن السماوات والأرض كلها مسخرة لك، مسخرة لك أيها الإنسان، وأنت ينبغي أن تسعى في طاعة الله، في عبادة الله بجميع أنواع العبادة، بجميع أنواع العبادة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ننزهك التنزيه الذي يليق بك، سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. إذن يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء أن يقيهم عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وانظر كيف يأتون بهذا، بهذه الصيغة، ربنا ربنا، كررت في الآية 5 مرات، فهذا من التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي لك أن تأتي بهذه الآيات ربنا ربنا، فأنت يعني تقر لله جل جلاله بربوبيته وأنه خالق هذه الأشياء، وبالتالي فهو المستحق للعبادة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فآمنا. إذن كن صادق أن تقول إنك آمنت، إذن حقق القول، حقق هذا القول بالعمل الصادق، لا تكن متناقضا، لا يأتيك الرد كذبت تقول آمنا وأنت لم تؤمن، وتكون كالمنافقين الذين يقولون آمنا وهم لا يؤمنون، هذا حال المنافقين. فبعض الناس وإن لم يقلها بلسانه يقولها بلسان حاله، فتجد أعماله مناقضة لأقواله، فلا يكون مهما قال. لو قال وردد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يقال له كذبت، ما آمنت، إنما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كشأن المنافقين، فلا ينفعه ذلك. فهذا مما يحفزك على أن تتفقد أمورك وأعمالك، حال بيتك، حال عملك، بحسب موقعك من المجتمع وبحسب ما ابتليت به من هذه الأمور في الدنيا، المسؤوليات التي خولت، أولها نفسك، ثم من حولك في بيتك، وحسب أحوالك. ثم ذكر بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم آيات كثيرة في هذا الشأن، والآيات إما أن تكون الآيات الشرعية القرآنية التي تتلى في مثل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، المقصود الآيات القرآنية، أو الآيات الكونية التي هي في خلق السماوات والأرض، في خلق الحيوانات ومثل لها بالإبل، في الجبال، في أمور الناس. في سورة الروم الله سبحانه وتعالى سرد من الآيات العجيبة التي يلفت أنظار الناس إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره انظر إن في ذلك الآيات، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، لقوم يتذكرون، لقوم يتفكرون. كل هذا لفت لنظر الإنسان أن ينظر في هذه الآيات من حوله، في زوجتك، هذه المرأة الغريبة عنك وأنت غريب عنها، كيف الله جمع بينكما، وقد تكون ليست غريبة، لا قريبة، لكن كيف تم هذا الالتحام والاتصال والانسجام النفسي وما نتج عنه من ذرية وأواصر المحبة والرحم؟ أليست هذه آية؟ كيف كان هذا التلاؤم مع ما يبدو من اختلاف بين كل زوج وزوجته؟ لكن الله سبحانه وتعالى جعل المودة والرحمة ليعمر الكون، ليعمر الكون وتقوم الحياة التي يريد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر آيات سورة الغاشية، وهذه السورة التي من السنة أن تقرأ في الجمعات، في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة يقرأها الإمام، كان عليه السلام كثيرا ما يقرأ في صلاة الجمعة، إما بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، وإما بسورة المنافقون وسورة الجمعة، كثير ما يقرأ هذه السورة في صلاة الجمعة. وهذه فيها إشارات، فهذه السورة الغاشية يعني الله سبحانه وتعالى يذكر بهذه الآيات: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لأن العرب خطبوا بهذا لأنهم هذا الجمل يعتبر من أعظم المخلوقات عندهم، ثم هو أيضا في الحقيقة من أعجب المخلوقات، من أعجبها، فهو حيوان ضخم جسيم صبور يتحمل عطش كما يقولون أكثر من 10 أيام، ممكن أن يصبر 10 أيام من دون ماء، والله سبحانه وتعالى خلق له خزان من الماء يجمع فيه الماء لمدة طويلة، ثم هو صبور يتحمل الحمل الثقيل ويحمل عليه وهو في الأرض فينهض من غير تردد، ويقوده الطفل الصغير إذا ذلل وهي على ضخامته وجسامته وقوته، فهو مثال من الحيوانات العظيمة. فتنطلق من هذا لتفكر في الفيلة وفي الزرافة وفي حيوانات البحر وفي الطيور وما إلى ذلك، وتنتقل من الكبير إلى الصغير لتنظر في النملة، في النحلة، في هذه المخلوقات العجيبة. فهذا مثال للمخلوقات الحيوانية. وإلى السماء كيف رفعت؟ وكثير ما يذكر الله سبحانه وتعالى ويلفت أنظار الناس هذه السماء، نرفع أبصارنا إليها، لكن قد لا تكسب في ذلك أجرا وتفوت على نفسك لو رفعت وتفكرت وامتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فتنظر إليها بتدبر كيف رفعت السماء هكذا، هذه السماء العظيمة وما فيها من مخلوقات الله. وإلى الجبال كيف نصبت؟ الجبال في المناطق الجبلية، هذه الجبال الشاهقة وما فيها من أنواع الصخور والمعادن والحيوانات والأشجار ومنابع المياه. وإلى الأرض كيف سطحت؟ كيف جعلها الله ممهدة سهلة حتى تقوم عليها الحياة؟ فهذه أمثلة الله سبحانه وتعالى يذكر بها عباده، وينبغي أن يلتفتوا إليها ويتذكروا. ثم أيضا ذكر مما يتصل بالتفكر: قل سيروا في الأرض فانظروا، أي انظروا نظر اعتبار لا مجرد إبصار، سيروا في الأرض. والله سبحانه وتعالى في سورة السجدة، وهي أيضا من السنن أن تقرأ ليلة الجمعة في صلاة الفجر، فورد فيها: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يسمعون. أولم يهدي لهم؟ قل سيروا في الأرض، انظر الأقوام الذين سكنوا قبلك في هذه البلاد وفي هذه المواضع وأنشأوا القصور والمباني وعمروا، وأن ما كانوا من القوة بمنزلة عظيمة ومع ذلك اندثروا. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما دهره؟ ما شأنه؟ ما الأربع؟ هؤلاء بنوا مباني و تلف وسوف تتبعهم كذلك آثارهم، فما يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذه السورة الله سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فانظر يا رعاك الله هذا التحذير العظيم، من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فينبغي لك إذا ذكرت بآيات الله أن لا تعرض، بل تقبل، تزداد إقبال، تبادر ساعة ما ترجع إلى بيتك تلتمس تفسيرا من التفاسير الميسرة المهيئة لتنظر في آيات الله وتنظر في هذا الكتاب العظيم. وأيضا هذه الآية نجدها بعينها في سورة الكهف، وهي أيضا سورة ورد الترغيب في قراءتها يوم الجمعة، فقال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. فلا ينبغي لك إذا ذكرت بآيات الله أن تعرض عنها وتغفل وتنسى، لا، بل عليك أن تبادر وتتفكر في آيات الله. ومما يساعدك على التفكر الرجوع إلى تفسير كتاب الله،